الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وارفع راية المسلمين، وارفع راية المسلمين، وارفع راية المسلمين، وحقق غاية عبادك المخلصين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكلام عن يوم القيامة ودواهيه وأساميه. امبارح كان عن طول يوم القيامة طوله، النهاردة عن دواهي يوم القيامة وأسمائه. يوم القيامة القرآن ذكره بأسماء كثيرة جدا، والأسماء معناها صفات ومواقف ومشاهد، صفات ومواقف ومشاهد، وعلى قدر كثرة الأسماء والصفات والمواقف والمشاهد على قدر ما يكون في هذا اليوم من أهوال وغرائب وعجائب. في القرآن ما يقرب من أو يزيد عن 30 اسم ليوم القيامة. هذه الأسماء تدل على مواقف زي ما قلنا، مواقف ومشاهد وأحداث. يقول يوم القيامة: فالأرض رجت رجا، وزلزلت زلزالها، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يوم تسير الأرض والجبال، وترى الأرض بارزة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها، يومئذ تحدث أخبارها، والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيبا، فدكت دكة واحدة، وسيرت الجبال أصبحت كالعهن المنفوش، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فقل ينسفها ربي نسفا، فاذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفضر به كان وعده مفعولا، يوم شيب ذكره سيد المرسلين، يوم شيب ذكره سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، إذ قال له الصديق رضي الله عنه: أراك قد شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، فمنهم شقي وسعيد في سورة هود، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي نار جهنم لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. شيبتني هود وأخواتها، هود وأخواتها الواقعة والحاقة، والمرسلات وعما والشمس كورت والنجوم انكدرت والسماء انفضرت. هذه الصور ذكرت في أحاديث أنها هي التي شيبت رسول الله، ومع هذا لم يكن شيب رسول الله منتشرا في شعره، إما كانوا بضع عشرة شعرة كانوا يعدهم سيدنا ناس قال عديناهم كده في اللحية وفي الرأس كلها كام 16 17 شعرة كل الحكاية. وقال أنس لم يشنه رب شيب، لم يشنه شيب، يعني الشيب ما قاعد يعني متماسك صلى الله عليه وسلم ومحتفظ بنضارة وجهه وغزارة شعره وجمال شعره وجهه عليه الصلاة والسلام. والشيب صدقة، لذا حالتنا محتاج أنه كلما شيب في الإسلام يكون بسيف الإسلام أو بسبب الإسلام، شيب كل شيء كل شعرة في الشيب إيه؟ صدقة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو يعني أغناه ربه عن هذا ورفع درجته بغير هذا، فصلى الله عليه وسلم لم يشنه شيب، كان شيبه قليلا، وأما ما كان في شعره من تلون فكان من أثر المسك لكثرة استخدام المسك صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من المسك يستخدمه فيكثر فلون في بعض شعره. لذلك لما يسأل أنس ويسأل أبو هريرة عن شعر رسول الله ليه كان متلون، هل كان بيلون شعره؟ قال يلوني ده المسك، لأنه أساسا أسود شديد السواد صلى الله عليه وسلم، شديد سواد الشعر شديد بياض الوجه، وجهه كالبدر كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم، كأنه شق القمر. وقلت لكم من الصحابة واحد زعل قال شق ايه يا عم، شق القمر ايه ده، قال لي القمر كل انت بين عليك كنت بص من جنبه واحدة، لما قلت شق القمر يبقى بصيت للنبي من جنب، انما لما بتبص من قدام كده ما تقدرش انك تفتح فيه صلى الله عليه وسلم هيبة وجمالا صلى الله عليه وسلم. لكن شيبتني هود واخواتها، فسميت بأسماء عديدة، فهي الزلزلة والواقعة والصاعقة والطامة والصاخة والقارعة والحاقة ويوم التلاق والشراق والتنادي والحساب والمآب والقرار والقضاء والفصل والجزاء والحشر والوعيد والعرض والوزن يوم الوزن يومئذ الوزن الحكم يوم الحكم أيوم الجمع يوم التغامن يوم البعث يوم الدين يوم النشور يوم الصيحة يوم الرجفة يوم الفزع يوم الميعاد يوم الخروج يوم الخلود اليوم الموعود. وكل هذه الأسماء لها دلالاتها، كل اسم له دلالته، تسمع الاسم تحس بمعناه. الصاخة تصخ الآذان من شدة في صوت الانفجار والصاعقة، فالآذان لا تكاد تسمع. الطامة صوتها يعم المكان والزمان فلا يبقى شيء إلا ويصله هذا الصوت. وهكذا الواقع حقيقة واقعة ليس فيها زيف ولا تكذيب ولا فصال ولا تساوى ولا مساومة. الصاعقة تصعق الناس أي تميتهم. القارعة تقرع الآذان والقلوب. الحاقة فهي حق. وهكذا كل التلاق يتلاقى فيه الأخيار والأشرار، وتلاقى الخلق مع رب الأرض والسماء. ويوم التناد ينادى الأبرار وينادى الفجار وينادى الظلمة والطغاة وينادى كل فريق وتنادى كل أمة. ويوم الحساب لا شك معروف، ويوم المآب الرجوع الذي لا بد منه، يوم القرار لا نهاية لا شيء بعده تقرر العاقبة أين يمين أو شمال جنة أو نار. القضاء الفصل الحكم العدل، الفصل أيضا الجزاء الحشر. وهكذا كل يوم له مدلولاته. فعلى الإنسان لما يسمع الكلمات في القرآن يجب أن يتدبر معناها عشان يحس بيها، عشان يعايش يوم القيامة، عشان يستعد ليوم القيامة. نقرأ القرآن من أوله إلى آخره وما ناخدش بالنا أن فيه اسم واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين ليوم القيامة، وكل اسم له الفزع الأكبر، الآزفة يا سبحان الله العظيم وبحمده. التغابن كل واحد يقول راح فين، أنا عملتش حاجة، راح بالأيام، ضيحت من عمري كام. لأن التغابن معناها هي الغبن أو الغبن، معناها إن أنت الغبن معناها إنك تاخد حاجة تلاقيها مش ما تسويش اللي أنت دفعت فيها. عمر ضاع وتلاقي عملك قليل، ضيحت عمر طويل 10 سنين، ده اللي مات على 10 سنين، بلاش 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، 20 سنة عمر طويل، وراح يلاقي فيه يعني بعض النقاط البيضاء والباقي فيلم أسود. لما تعرض فيلم الكاميرا بتاع زمان كده 36 صورة، تلاقي 34 محرجين والباقي وصورتين واضحين، أو تلاقي نقط بيضاء كده في الشريط الحياة كله. فما بالك باللي عاش 20 30 80 90 وبعدين يلاقي لحظات، ولذلك يحس إن هو غبن نفسه. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبون فيهما كثير من الناس، اللي هم ايه؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة واحد بيقول انا ضيعت عمري كنت اشيل بالقفة والميها رمل، احفر واردم واحفر وردم وعملت اللي عملت وعقب علي، عقب علي، يعني كان يشد بالميها رمل عافية شديد عشان يردم ويعمل ويحفر، وما فيش طبعا لا لودر زمان ولا جرار ولا عايز يجيب ناس باجره، فكان بيتعب ويشقى. وبعدين دلوقتي الحكايه اختلف، طب لو كان بعض هذه الصحه استخدم في قيام الليل، او بعض هذه الصحه استخدم في خدمه البشر، او بعض هذه الصحه استخدم في السعي لمصالح الناس، بعض هذا ده الاستثمار الكويس. إذا كان الوقت رأس مالك، إذا كان الوقت رأس مالك فعليك أن تغتنم وتستثمر، مش تضيع رأس المال، ده أنت المفروض تربح فيه. إذا كان عمري أنا رأس مالي المفروض أربح فيه، يعني أستغل هذا الوقت عشان أكسب، لأ مش أضيع الوقت عشان أجي يوم القيامة ألقى رأس المال ضايع. بدل ما أكون أكسب برأس المال، رأس المال ضاع، يبقى خسارة والعياذ بالله. خسروا أنفسهم والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. يقول الغزالي: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والغرور كلمة صعبة شوية، يعني معناها بيختلف بحسب المعنى. الغرور إنك تتوقع شيء لم تقدم له شيئا، يعني اللي يتوقع أن يجيب مجموع ما بيذكرش يبقى إيه؟ مغرور. ما بيتذكرش، منتظر النجاح ليه؟ منتظر مجموع ليه؟ او بيذاكر ساعة كل 24 ساعة، عاوز يطلع متفوق ازاي؟ ده يبقى عايش مخدوع، مخدوع يعني مغرور، مغرور بما انه ينتظر نتيجة هو ما قدم لهاش حاجة. فكذلك الانسان اللي ما ينتظر رفعة في الجنة او مكانة في الجنة ولم يقدم لها شيئا، ده يبقى اسمه ايه؟ مغرور مخدوع. فما غرك بربك الكريم، يعني ليه ما فهمتش الحقيقة التي يجب أن تفهمها عن مراد الله وما يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى جل شأنه؟ كيف تنسى فضل الله عليك؟ كيف تنسى هيمنة الله عليك؟ كيف تنسى ما بينه الله لك من مشاهد القيامة؟ كيف تنسى وعيد الله؟ كيف تنسى وعد الله؟ اللي يعمل حاجات بيبقى مغرور. إذا كان حاجة هتيجي لابد منها، نسيها ليه؟ زاهل عنها ليه؟ مخدوع بإيه؟ مخدوع بالدنيا، مخدوع بالدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الشيطان بيضحك عليه ويديك شمال يمين: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرتهم الأماني، متمني يعني عاوز متمني نطلع أحسن درجة يبقى أحسن واحد، ما بيعملش حاجة. غرتكم الأماني وغرتكم الأماني، يعني كانوا يتمنون شيئا لا يسعون فيه ولا يعملون له عملا، ده معنى الغرور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ماذا تفعل إذا شهدت عليك جوارحك يا ابن آدم؟ ماذا تفعل إذا شهدت عليك جوارحك؟ فالويل كل الويل لنا معشر الغافلين. ده أبو حامد اللي يقول، اللي كتب آلاف الصفحات في العلم في كل مجال، بيقول: فلويل كل الويل لنا معشر الغافلين حين يرسل الله لنا، قد أرسل الله لنا سيد المرسلين ونزل علينا الكتاب المبين يخبرنا بهذه الصفات من نعوث يوم الدين أو صفات يوم الدين، ثم ينبهنا ويعرفنا على ما فيها وتكون غفلتنا. وقد عرفنا وقال لنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ويعرفنا حين يقول لنا ربنا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال سبحانه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، يا منجي يا منجي وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. كل ذا بيقول ربنا بيفكرنا به عمالي يقول في القرآن من إليح مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرات المرات، ومع هذا احنا مش عايزين نحس، مفيش احساس خالص، مفيش احساس خالص، قاعدين في الصلاة ونسين فيهم قيام، ونفكر في الغداء والعشاء الفطار ونسين فيهم القيام، ونفكر بكرة نعمل ايه وبعد اسبوع نعمل ايه، واللي هيفتح البلح بعد شهر وشهرين، واللي هيبيع اللي مش عارف ايه وهيشتري ايه وهيجدد ايه، اللي هيجدد العربية واللي هيجدد المقطورة واللي هيبني الدور الثاني واللي هيزق مش عارف ايه واللي هيخلص ويجوز البيت واللي مش عارف يعمل ايه للولد. بنفكر في الامل اللي في الدنيا وغفلانين عن ما ذكره ربنا في كتابه وبين لنا احسن بيان بحيث لا يبقى عذر لمعتذر، لان ربنا انذر وقد اعذر من انذر. لم يكن حظنا بعد كل هذا التذكير ولم يكن من احسن احوالنا ان نتخذ دراسه القران عملا، نقرا ونكتب ونقول القران ونورد القران فلا نتدبر معانيه ولا نعتبر بما فيه ولا نستعد ليوم القيامة للحذر مما فيه، فنعوذ بالله من الغفلة ونسأل الله حسن العاقبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به. اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، يعني ما بقاش كلام وصوت ونعلي صوتنا ونعلي ونزعج فيه ونحسن ونجمل صوتنا وبس، نبغى نغلو فيه صوتا والفاظا. ولا تغلو ولا تجفو عنه، ما تبعدش عنه ولا ما تركنش ورا ظهرك ولا تتخذه ظهريا كما فعل السابقون في كتبهم، ولا تاكلوا به، ما تتخذش وسيله يتسول بها. ودي كان في احط ازمان المسلمين، في أحط أزمان المسلمين كان قارئ القرآن يتسول، قارئ القرآن كان يتسول القرآن يتسول ويتخذها وسيلة. المجتمع فيه الأغنياء وفيه اللي عنده الخير كثير، وتجد أهل القرآن يروح عند التربة وعند القبر عشان يقرأ سورة ويدي له قرص رغيف شوية تمر شوية تعب فيه، وفيه أغنياء يتنعمون وفيه أغنياء يعني يفرضوا أتاء على الناس. في زمن كان فيه كده، في زمن كان كده، كبراء القوم وكبراء البلد يفرض أتاه على الناس، لازم يروح للبلح لحد عنده والغلة لحد عنده والتمر لحد عنده، ولما يعوز بهيمة يجي له 10 بهائم يشتغل عليهم ولا يرد جميل ولا يدفع أجرة. لما يكون عايز شغل يقول للناس بس الفلان عاوز بكرة هيشتغل كذا، البلد كلها تروح غصب عنها، يشتغلوا عبيد عند كبير البلد، كبير البلد سميها ايا كان ما سماه، يشغلهم سخرة ولا يدفع لهم أجرة. وفي ناس تقرأ القرآن ويتسول، وبعدين لما حتى وصلت إن أصبحت كلمة يعني يقول لك الفقيه معناها واحد كفيف حافظ القرآن يشحت، فإن كان زمان كده ناس يعني وصل للناس لما يقول كلمة دفلان ده فقيه يعني كفيف ويقرأ القرآن ويتسول. ودي للأسف الشديد إنها فكرة ترسخت في أذهان الناس لزمن الانشطاط في عهد المسلمين. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. نكمل ولا نايمين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. أصل جاي باب طويل وباب المساءلة، باب المساءلة كيف تكون، نمضي فيها شيئا وحسب ما تيسر إن شاء الله. يقول أبو حامد: تفكر أيها المسكين بعد هذه الأهوال وهذه الأحوال وتلك الكرب، حين أتوجه إليك السؤال من العزيز الجبار الكبير المتعال مشافهة بغير ترجمان، فيسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فبينما أنت في الفرق والكرب والعظائم الشداد، إذ ملائكة السماء العظام الغلاظ الشداد ينزلون من السماء فيأخذون بنواصي المجرمين بنواصيهم إلى موقف العرض على جبار السماوات والأرض. ومع عظم خلق الملائكة وخلقتهم، ملائكة عظام زي ما قلنا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف جبريل قال سد الأفق، شاف من المشرق للمغرب، شاف حاجة في السماء تظل الأرض من المشرق للمغرب، وكلمه فإذا هو مين؟ جبريل عليه السلام. خلقهم عظيم، تراهم وقد بلغت من خلقتهم وعظم خلقهم منكسرين أمام عظمة الله، خاشعين أذلاء أمام هيبة الله، ومما يستشعرون من الكرب وصعوبة الموقف، يا منجي، ومما يرون من غضب الجبار، الملائكة نفسها تفزع، اللي لا يعصون الله ما أمرهم، كانت شغلتهم التسبيح والذكر والعبادة والركوع والسجود، ما عملوش حاجة غلط أبدا، ولا لم يعني يخلق في طبيعتهم الميل للشر أبدا، ومع هذا لما يستشعروا غضب الجبار يملأهم الفزع من يوم الكرب، ويكونون مشفقين. وحينئذ لا يبقى نبي ولا صديق ولا صالح إلا ويخرون للأذقان سجدا خوفا من أن يكونوا هم المأخوذين إلى جهنم. فهذا حال المقربين، فما ظنك بحال العصاة المجرمين الغافلين، يوم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يا ريت نرجع ثاني، نرجع عشان إيه؟ نبطل تكبر، نبطل افتراء، نبطل غرور، نبطل صلف وكبرياء وإذلال وذل للخلق. يا ريت نرجع يوم واحد بس. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. اللي كان في الدنيا بيرفع فقده في وشه في السماء كده يبقى مخزي وعايز يبص، بس يبص كده وش افتح وعينه تبص فوق كده من الخوف والخزي والخزي والذل والصغار أمام الواحد الجبار القهار سبحانه وتعالى، ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. عند ذلك يبادر أقوام من شدة الفزع، فيقولون للملائكة، الملائكة جاية عظام، خلق عظام لهم هيبتهم، يعني المحشر من الناس قاعدين شايفين الملائكة يعني بأجسام ضخمة جدا وأجنحة، فيقول الناس فيكم ربنا، فتفزع الملائكة من سوء السؤال، يقول سبحان الله حاشا لله سوف يأتيكم ربنا، فيقولون أفيكم ربنا، وذلك لعظم موكبهم وشدة هيبتهم، فتفزع الملائكة من السؤال إجلالا لخالقهم وتنزيها، سبحان ربنا ما هو فينا ولكنه آت بعد. وعند ذلك تقوم الملائكة صفا محدقين بالخلائق. في بعض العلماء قال لك إن الناس يحشرون في أرض المحشر اللي قلنا عليها بيضاء نقية عفراء لا ترى فيها عوجا ولا أمثل، لا تطلع ولا تنزل ولا انخفاض ولا ارتفاع، قالوا إن الملائكة السماء الأولى تنزل فتكون دائرة حول أهل المحشر، عدد كبير، وملائكة السماء الثانية يعملوا دائرة برا منها، والسماء الثالثة دائرة برا منها، سبع دوائر من الملائكة حول أرض المحشر. شوف المهابة والموقف. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين أرحمنا، يا أرحم الراحمين أرحمنا. تقوم الملائكة صفا محدقين بالخلاق يعني محيطين بهم من الجوانب، وعلى جميعهم شعار الذل على الملائكة والخضوع وهيبة الخوف والمهابة الملائكة. فلما الملائكة تعمل كده والناس تشوف يعملوا ايه، يبقى الرعب، الرعب يا الله. وعند ذلك يصدق الله ويصدق قوله سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويقع قوله سبحانه: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيبدأ ربنا جل علاه بالأنبياء: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فمن شدة الهول يقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ما حدش يقدر يتكلم، أنت عارف كل حاجة. من شدة الهول: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فيا لشدة يوم تذهل فيه عقولهم وتنمحي علومهم من شدة الخوف والخوف والهيبة، فلا يدرون بماذا يجيبون فيقولون: لا علم لنا. وهم في ذلك صادقون، إذ طارت منهم العقول وانمحت العلوم إلى أن يقويهم الله تعالى فتستعيدون ما كانوا فيه من العقل والعلم. فيدعى نوح عليه السلام فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. حتى يوم القيامة من الخيبة والغباء والسدة تصحبهم، هم في الدنيا قالوا: ما أتانا من نذير. يوم اللي يسألهم يوم القيامة حتى مش يقوله قدامنا ويقروا: ما أتانا من نذير. ويؤتى بعيسى عليه السلام، طبعا كل الأنبياء، فيقول الله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فيبقى متشحطا من هيبة الله، من هيبة هذا السؤال سنين، حتى يجيب: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عز فحكم، فإن شاء غفر وإن شاء عذب. لأن قال واحد عربي سمع الآية على لسان سيدنا عيسى: إن تغفر لهم فإنهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، ملكك، تصرف فيه زي ما تعايز، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالعربي قال: الكلام ده مش مزبوط، هذا الكلام يناقض آخره وأوله، يناقض آخره وأوله. إن تعذبهم فإنهم عبادك ملكك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ثم هم عباده، طيب، فقال له: يا أخي رجع الآية. فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: عز فحكم، فإن شاء عذب وإن شاء غفر. عز يعني لا يصل إليه، في مقام العزة معناها لا يصل إليه أحد، لا يصل إليه بضر فيضره، ولا نفع ينفعه، ولا بقوة تؤذيه. سبحانه وتعالى جل شأنه عزيز في مقامه ومكانه ومقامه سبحانه وتعالى. عز فحكم، فإن شاء غفر وإن شاء عذب. وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته،